يقول: ما حكم قول ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام قدس الله سره وأنار الله ضريحه؟ قدس ما تقدسه التطهير، دعاء هي دعاء، قدس الله سره ونور ضريحه، ضريحه القاضي يعني طهر الله سره، يحتمل المراد سره يعني الروح يعني سره، ويحتمل المراد سره يعني أعمالها السرية طهرها.